أفراح العودة. ألف مبروك يا عبد الحق، رجعت يا عبد الأرض الثاني بعد السبت ظهر الحق، وقلب الصحراء لم انشق وطرح النمل بلح حياني. ألف مبروك يا عبد الحق، رجعت يا عبد الأرض الثاني بعد السبت ظهر الحق، وقلب الصحراء لم انشق وطرح النمل بلح حياني. أفراح العودة برنامج خاص عن سيناء، كتبه جمال بدران، إخراج ملكة نجيب. ألف مبروك يا عبد الحق، رجعت يا عبد الأرض الثاني بعد السبت ظهر الحق، وقلب الصحراء لم انشق وطرح النمل بلح حياني. رجعت يا عبد الأرض الثاني بعد السبت ظهر الحق، وقلب الصحراء لم انشق وطرح النمل بلح حياني. مع التاريخ وقبل التاريخ، مع الحقائق والخيال، نسترجع الخطى إلى الماضي السحيق، ونقفز فوق الذكريات من الوديان إلى الجبال، ونغوص من أطراف السواحل إلى بطن المغارات، نعبر الصحارى، نركن إلى الظلال، ننبش الرمل، ننفض الغبار. هنا الأرض حبلى بالكنوز، بالنحاس والفيروز. هنا عبرت الأجيال شرقاً وغرباً بحثاً عن المجهول، أملاً في الأمان أو طمعاً في الحياة. شخصت بأنظارها إلى السماء تستلهم الرحمة، فرأت القمر بصفائه، بنوره، بوحدته. جعلت منه الأجيال مالكاً لهذه الأرض، فصارت أرض القمر. لم يكن يدعى القمر، وإنما أسمته الأجيال سيناً. فليكن القمر سيناً، لكن هذه الأرض بمن عليها من بشر استجاروا من الشمس بالقمر، فلتكن الأرض أرض سيناء. أرض سيناء، هكذا الاسم المتوارث. لك حق، باللسان العربي القويم سيناء، بل هو ما جاء به القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ماذا يفعل رجالك هنا يا رجل؟ أنت ترى ماذا يفعلون؟ إنهم يحطمون المغارة. لا لا، انظر جيدا يا صديقي، ليس هذا تكسيرا، بل هو استخراج للنحاس والفيروز من بين هذه الصخور. لكنهم حطموا ما كان يعلو المدخل المغارة من لوحات الأثار. أهذه السطوح المطموسة تسميها أثرا؟ ماذا تكون إذن؟ ألم ترى في حياتك مثل هذه اللوحات؟ في الحق أني تعودت على رؤية الآثار في بلادي. في بلادك؟ من أين جئت إذن؟ من بريطانيا العظمى. جئت بعقد امتياز لشركتنا لاستخراج الفيروز من هذه المنطقة. هذه المنطقة؟ جبل المغارة؟ كيف؟ مستحيل هذا. من الذي منح شركتكم هذا الحق؟ أنت لا حق لك في اعتراض طريقنا. لا حق لي؟ أنا مفتش آثار هذه الجهة، وأنا مهندس الشركة الإنجليزية. ها هو التصريح بممارسة عملنا. من الذي أعطاك إياه؟ إياك أن تعترض على مشيئة حكومتك. ليست حكومتي، بل السلطة الإنجليزية الحاكمة. يبدو أنك مدفوع من العدو لتعطيل عملنا. بل أنا مدفوع بضميري وواجبي. كيف تعتدي على تاريخ أمة بتحطيم آثارها؟ هذا التصريح الذي معك باطي، باطل. لك أن تسلك الطريق الحضاري بأن تشكو إلى الجهة التي تعمل لديها. الطريق الحضاري تطلب مني الالتزام به وحدي وأنت في حل منه. إذن أرجوك أن توقف التحطيم حتى تبت جهة عملي في الأمر. لا أستطيع يا صديقي، لقد ثبت رجالي أصابع الديناميت في الصخور. ديناميت؟ وضعت ديناميت؟ نعم، لا وقت لدينا. التكسير بالأيدي والمعاول يتطلب وقتا طويلا. هذا جهل بل إجرام. هيا هيا هيا نبتعد، فلحظة التفجير أزفت. هيا هيا. يا للخراب. جاء إلى سيناء عالم الآثار البريطاني فليندرز بيتري على رأس بعثة لتصوير رسومها ونقوشها عام 1905. وعندما وصل إلى المغارة هاله ما رأى وكتب يقول: عندما وصلنا إلى الوادي وجدنا أن أكثر الآثار المعروفة من قبل قد حطمت أو أصابها الضرر منذ 3 سنوات قبل وصولنا. لقد تكونت شركة سلبت أهل المنطقة مصدر رزقهم منذ القدم، وهو البحث عن الفيروز، وذلك بحجة النهوض بهذه الصناعة لأجل مصلحة حامل الأسهم الإنجليز. ومضى في احتجاجه الصارخ فعبر عن حزنه بهذه الكلمات: لقد انهارت كل القيم الخلقية في سبيل الطمع في الربح، وكانت النتيجة هي أن الذين فكروا في المشروع فقدوا نقودهم كما فقد الأهالي فيروزهم، وفقد العالم آثارا من أهم آثاره القديمة. لكن هل فقدت سيناء حقا كل فيروزها؟ إن جبل المغارة ليس هو الوحيد الذي كان مصدرا للفيروز. هناك منذ أيام أجدادنا الفراعين مناجم سرابيت الخادم حيث يحرسها المعبد الكبير. بحق الملوك الآلهة أبنائك وخدامك، كهنتك وعبدتك، ابعث الروح والقوة في جسد ابنك سنفرو ليقدر على النهوض بأوامرك ويحمي معبد الصخور القائمة من هجمة أعدائك، ودع جسم سنوسرت سليما معافى لترهبه السرابيط فيأمرها وتطيع أمره، وليساند معبدك بها من التحطيم. يا أبانا الكاهن. أبانا الكاهن، من أنت؟ من أنتما؟ أنا شب وهي تيتي. أنت تيتي يا جميلة؟ نعم يا أبانا الكاهن، جئنا إليك بعد طول عناء. صاحبك شب أخطأ في حقك لا شك. لا لا يا سيدي. ها؟ لماذا جئتما إذن؟ هل أنتما من أبناء الملك؟ كلا كلا يا أبانا الكاهن، إنما نحن من أبناء أرض القمر. من عامة الناس إذن؟ كيف اطرأتما على صعود هضبة المعبد؟ وكيف تسللتما إلى هنا؟ هل غافلتما الحراس؟ لم نقابل حراسا يا أبانا. لم يمنعنا أحد من الدخول إليك والاستنجاد بك. كيف؟ لما لا تتحركان؟ هيا اخرجا وإلا حاقت بكما لعنة الإله القمر. هيا هيا لا تغضبا. عجبا، هل مسكما شيء؟ أصرتما صخورا مثل ثائر السرابيط؟ نعم نعم يا سيدي، أرحم بنا أن تنزل علينا لعنة القمر ونظل هكذا صخورا مسندة ولا ننفصل عن بعضنا أنا وتيتي. لا أريد صخورا مسندة لا نفع فيها، بل كونا قائمين على حراسة المعبد من أبناء العامة، وبهذا يرضى عليكم القمر. لكننا يا سيدي، لكننا نريد أن نتزوج يا سيدي الكاهن. تتزوجان؟ أهذا صدق يا تيتي؟ صدق كل الصدق يا سيدي. عجبا، كيف سمح لكم الحراس بالدخول إذن؟ لا بد أن يبدلوا، لا بد أن ينزل عليهم عذاب القمر وعليكما أيضا. الرحمة الرحمة يا سيدي الكريم. لا تقولي سيدك، بل أنا خادم، خادم القمر. الرحمة إذن يا خادم القمر. بل العدل فوق الرحمة، ولا بد أن تنال العدل. لا نريد إلا العدل يا سيدي الخادم. ماذا تريدان بالعدل؟ لقد تحملنا مشقة الطريق إلى هضبة المعبد يا سيدي. ومن دفعكما إلى ذلك؟ عانينا صعود هذه الهضبة الوعرة يا سيدي. وما الذي أجبركما على ذلك؟ الفيروز، الفيروز يا سيدي الكاهن. ها؟ الفيروز؟ أنتما لصان إذن. يا حراس، يا حراس، يا صخور، يا سرابيط. مهلا مهلا يا سيدي. مهلا يا سيدي، إننا لسنا كما تظن، إننا نريد استئذانك. استئذاني؟ استئذاني في ماذا؟ في الحصول على كتلتي فيروز. ماذا؟ كتلتان؟ كتلتان فقط بإذنك يا سيدي. مستحيل مستحيل، هذا فيروز الملوك الآلهة. اذهبا اذهبا إلى جبل المغارة، وهو للعامة أمثالكما، خذا منه ما تشاءان. هناك يا سيدي على عمق بعيد نعجز عن الوصول إليه، أما هنا فالفيروز طاف على السطح. إنما جعلكما تتحملان مشقة السير وتسلق المرتفعات يدفع بكما إلى اختراق السراديب تحت الأرض. هيا اذهبا. أرجو أن تقف معنا يا سيدي الكاهن. بأي حق تريدان مني ذلك؟ بحق الحب يا أبتاه. ما علاقة الحب بالفيروز؟ سيدي نحن أبناء العامة لا يكلل حبنا إلا بالزواج. والزواج محتاج إلى مال، والمال لا يأتي إلا ببيع الفيروز الأزرق. وزرقة الفيروز غير المشوبة بلون الخضرة، لا تتوافر إلا هنا يا سيدي. سرابيط الخادم هي التي تضم أغلى الأنواع يا سيدي. وحبنا غال يا أبتاه. نعم غال يليق بفيروز الملوك أبناء الآلهة. فليبارك سنفرو حبكما. لك الشكر يا سيدي، ولسنفرو حبنا. هيا هيا خذا ما تشاءان من الفيروز. هات يدك أقبلها يا سيدي. وعلى جبينكما أطبع قبلات سنفر الإله. لا زال هذا التقليد مأخوذا به، فمن الشبان من إذا أراد أحدهم أن يجرب حظه في الزواج انخرط في زمرة الباحثين عن الفيروز في المناجم المتناثرة وسط سيناء، يبحث في الشقوق بين الصخور بالقرب من مناجم حجاجة وشب وأم حسن وصفرة. إذا عثر على كرات الفيروز تفاءل بها متوقعا زواجا موفقا ويحملها إلى العمران لبيعها، ثم يشرع في إجراءات الزواج. ثم تقام الأفراح وتتم طقوس الزواج الفرعوني في الليالي المقمرة، حيث كان القمر يبعث البهجة في قلوب المحبين. أما صاحبنا شب وعروسه تيتي فقد أقاما عرسهما في رحاب جبل الفيروز مع عامة الناس. وبينما الجميع تلفهم الفرحة وتهتز خصور الراقصات مع أوتار الهارب وتدور الرؤوس مع تمايل الحسان، سرت بينهم همسات لم تلبث أن علت وطغت عليهم صيحات الحرب وصرخات الاستغاثة، بينما عجلات الهكسوس تطيح بالمدعوين تحت أرجل الخيول. أما آن لنا أن نتخلص من الهكسوس الرعاة؟ لقد تمكن الملكان السابقان من إزاحتهما إلى شرق الشمال، وأنا لابد أن أطيح بهم نهائيا. في الشرق يا مولاي؟ نعم، إلى مدينة شاروهين. ستطاردهم في أرض الفيروز إذن؟ بل سأطهرها كلها منهم. لكن يا مولاي يا ابن الآلهة. لكن ماذا؟ أكمل يا وزيري الحكيم. لا تنسى أن سلفك الملك كاموس عرف بمحاولة ملك الهكسوس أن يؤلب ملك النوبة علينا. وماذا فعل كاموس بعدئذ؟ ألم يأسر مبعوث الهكسوس إلى النوبيين؟ نعم، ولكن لا يجب أن تطمئن لمجرد أن المبعوث قد أسر. لا، بل سأجند قبيلة البجا كلها لتحارب معنا ضد حلفائهم السابقين. سأنشئ أكبر جيش عرفته مصر. أكبر من جيش سكنن رع يا مولاي؟ أكبر من كل من يخطر على بالك من ملوك وأمراء. ترعاك الآلهة كلها يا مولاي. هل سمعت بالأمر الذي أصدره الملك؟ أحب أن أفهمك أن أحمس هذا ليس عابثا فيما يصدره. أتظن أنه يستطيع أن يقف في وجه كل هذا الفساد؟ لما لا؟ لأن الهكسوس يحمون المفسدين، وإذا حاول حراس أحمس الإمساك بهم هربوا إلى أراضيهم. ليست أراضي الهكسوس، بل هي قطعة من وطننا. أراك متحمسا فوق الحد. وهل قانونه الذي أصدره بنفي كل مفسد إلى مدينة رينو كورورا هل هو قانون عاقل؟ ما هو وجه افتقاد العقل فيه؟ رينو كورورا هي عاصمة أرض الفيروز، ومن هم الذين يسيطرون على تلك الأرض؟ أليس هم الهكسوس؟ نعم، ولكن إلى حين. إلى أن يحل هذا الحين أين يرسل بالمفسدين؟ أحمس ابن الإله أدرى بذلك. ما أثر النظام الجديد على شبان الوطن يا وزيرنا؟ كلهم بدون استثناء مبتهجون. أما من أحد يهرب من التجنيد؟ على العكس، إنهم ينضمون إلى الجيش جماعات وفرادة. شيء عظيم. الفضل لحسمك يا مولاي الملك. لابد أن يصل عدد الجنود 30,000. اطمئن يا مولاي، سيزيد العدد عن هذا بكثير. لن يهدأ لي بال إلا إذا شفيت غليلي وطردت الهكسوس من كل شبر من أرض الوطن بهذا الجيش الفتي. هيا معي. إلى أين يا مولاي؟ إلى معسكرات الجيش نعبئه للحرب. بالفعل بدأ أحمس الأول حرب التحرير بجيشه المصري الجديد، فأسقط دولة الهكسوس في شرق الدلتا، وواصل مطاردة فلولهم نحو الشرق في أرض القمر والفيروز حتى مدينة رينو كورورا. هل تعرفين مكانها الآن؟ نعم، هي العريش. من الطريف أن المؤرخ الجغرافي سترابون قال إن هذه المدينة أراد أن يميز بها الملك أحمس بين المفسدين وغير المفسدين. ماذا فعل؟ من معنى اسم المدينة رينو كورورا تدركين ما فعل. ما معناها إذن؟ معناها مقطوع الأنف. كان يقطع أنوف المفسدين؟ هكذا قال استرابون، والله أعلم. ما هذا الذي كتبته يا رجل؟ إنها لافتة يا سيدي الكاهن. بأي لغة كتبتها؟ إنني لا أستطيع قراءتها. لماذا يا سيدي؟ إننا جميعا نفهمها. من أنتم جميعا يا هؤلاء؟ عمال استخراج الفيروز والنحاس. من أهل العام؟ لا، لست من البدو. لست من عامة المصريين، وإلا لكتبت أبجديتنا. ها هي حروف هيروغليفية يا سيدي الكاهن. نعم، ولكن ما هذه الحروف الأخرى؟ فينيقية يا سيدي. لماذا كتبتها؟ ليسهل على زملائي فهمها. زملاؤك؟ أنت إذن من الأسرى الآسيويين؟ نعم يا سيدي. ولماذا لا تتعلم أبجديتنا؟ يشرفني يا سيدي أن أعرفها، ولكنها حروف مقدسة، لا أريد أن أدنسها باستخدامها في حياتنا اليومية في هذه المغارات. وجدت لك بهذه الإجابة مخرجا. ماذا كتبت إذن؟ مواعيد العمل ونوبات العمال. وزملاؤك هل يفهمون كل هذه الحروف حتى الهيروغليفي منها؟ إنني اخترت لهم البسيطة في شكله ليسهل عليهم فهمها. أنت تستثقل حروف أبجديتنا إذن أيها الأسير. لا لا يا سيدي الكاهن، رحماك يا سيدي. في الحق أن تلك الأبجدية المختلطة قد تميزت بالبساطة وملائمتها للحياة العملية، لذلك لاقت قبولا لدى جموع الناس الذين جاءهم أحد أولئك العمال. وكان أهل اليونان أكثر الناس تقبلا لهذه اللغة، فاتخذوا حروفها أبجدية لليونانية. ومن اللغة اليونانية استمدت الرومانية حروفها. والحروف الرومانية كما نعلم هي أصل الأبجديات الأوروبية في غالبيتها، لذلك اعتبرت حروف جبل المغارة وسرابيت الخادم الأصل الأول لهذه اللغات المتعددة. على هذا اتفقت بعثات البحوث والتنقيبات الأثرية كافة، وصارت النقوش السينائية موضوعا هاما للدراسة ومعرفة جذور المفردات التي تضمنتها. يا إلهي، يا معبودي، يا راعي الأرض، يا نور الليل، يا هادي النجوم وأنيس المراكب، يا قمري أسألك فأجبني، أستعطفك فارحمني. هل انهزم سحرة فرعون ابن الآلهة؟ هل خاب الكهنة أمام موسى وعصاته؟ ترى هل يكون موسى ابن العامة على حق وفرعون ورجاله على باطل؟ إن كان الأمر كذلك ففيما قضيت عمري أعبدك وأدعو الناس إلى عبادتك. من هؤلاء؟ من هؤلاء؟ إنهم لا يتزيون بملابس الأمراء أو سحرة فرعون. من هؤلاء؟ هل هم من العامة مثل موسى؟ من هؤلاء؟ إنهم يقتربون، قادمون إلى معبدي. لماذا؟ لماذا؟ لا لا لا، لقد انحرفوا عن الطريق. لا بد أنهم ذاهبون إلى وادي سويق أو إلى الوادي المقدس. سأذهب وراء هذه الجموع لأعلم أين يستقرون. هناك حيث تكلم سيدنا موسى إلى ربه العلي القدير، هناك في سيناء حيث الوادي المقدس، وقف بين يدي الله يطيع أمره. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. صدق الله العظيم. هناك في سيناء حيث الوادي المقدس، وقف خاشعا ليحمل رسالة التوراة إلى قومه. بسم الله الرحمن الرحيم. إني أنا ربك فاخلع نعليك، إنك بالوادي المقدس طوى. صدق الله العظيم. وتظل أرض سيناء مهدا لأفكار السمو وتأملات المثل، يحلق قاطنوها في سماء الطهر والخلاص، ويجوب سالكوها دروبها القفراء منها أو الوارفة الظلال. كانت سيدة العالم العذراء مريم البتول هي قمة السالكين لأرض سيناء، في أغرب رحلة وأشرفها مقصدا وأخلدها تحملا للمشاق. أم لا ككل أم، تحمل على صدرها طفلا لا ككل طفل، وبين ضلوعها قلب يخشى الغدر ويأبى القتل، تفزع للرب الحاني أن يحمي الابن من شر الختل. وتبدأ البتول خطوات الوعي بالحبو إلى خارج بيت لحم. تعبر بيسوع الأرض، أرض الفيروز، مشرقان من الشرق إلى حيث المغرب، تنبسط وتهدأ تحتهما الأشواك، حتى رمل الغرود تمتلئ الآبار بالماء العذب، تزداد الخضرة بأوراق الزيتون. يمتلئ الجو بعبق الليمون، حتى ينتهي الموكب المقدس من رحلته، وتملأ الطمأنينة قلب سيدة العالم، فتنعم بأمان لابن النبي عيسى عليه السلام. وصدق الله العظيم بقوله. بسم الله الرحمن الرحيم. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. صدق الله العظيم. بالطبع يا أبانا الراهب، يعتبر هذا الدير من أهم الأديرة في سيناء. بل هو أهمها يا بني، دير سانت كاترين هذا أهم الأديرة كلها، لا في سيناء فحسب بل في مصر قاطبة. إنني كما تعلم مفتش آثار، وأعرف أن لدينا أديرة بالقدر نفسه من الأهمية. لن أجادل بالكلام، ولكن تعال معي لترى بعينك وتحكم. تعال لترى عظمة ما شيده المهندس المصري منذ 14 قرنا. لكن سانت كاترين توفيت منذ 13 قرنا. فعلا، لكنك يا أخي رجل آثار ولست مؤرخا، فمن أين جاءتك هذه الدقة؟ شكرا يا أبانا، الآثار وثيقة الصلة بالتاريخ، كل ما علينا هو أن نستوثق من التواريخ بمقارنة بعضها البعض. بارك الله فيك يا أخي، هيا هيا لننزل هذه الدرجات. لحظة يا سيدي إذا أذنت لي. فيما تتأمل يا أخي؟ في ذلك السور الذي تخطيناه بعيدا، لماذا اختلفت ارتفاعاته؟ ربما تكون بفعل العوامل الجوية وانخفاضات أجزاء من الأرض، وعلى كل فالاختلافات ليست كبيرة، هي بين 12 و15 مترا. هيا هيا انزل معي. هيا. هذا الباب من خشب الأرز بلا شك. فعلا فعلا، عمره 8 قرون. أما هذا الباب الثاني فمنذ بناء الكنيسة لا مثيل له في وادي النيل. فعلا، زخارف في منتهى الدقة من زهور ونباتات وحيوانات وطيور، شيء رائع. الإنسان هو في الحقيقة هذا الشيء الرائع. هل ترى هذه الأعمدة الجرانيتية؟ إن الإنسان قد اقتطعها من محاجر تبعد عن هنا 20 كيلومتر، ونحتها ومسحها وأقام عليها هذه التيجان. يا لروعة عمل الإنسان إذا أخلص. لكن هذه الأعمدة 12 عمودا، هل في ذلك حكمة؟ بعدد شهور السنة يا أخي، وهي لا زالت قادرة على حمل سقف الكنيسة الأثرية. أريد أن أرى هياكل القديسين 8. أحب أن أريك قبل ذلك هذه الحنية المستديرة. انظر انظر يا أخي إلى السقف والجوانب. رائعة رائعة، كلها بالفسيفساء. بل هي من أشهر الفسيفساء المسيحية في العالم. إن المناظر التي رسمت بها ذات موضوعات دينية ولا شك، تجمع كلها مناظر من قصة موسى النبي وصنوفا من القديسين والأنبياء. ها هي الصور جميعها تحيط برسم يسوع الرسول. وتدور عجلة الزمن، تتقدم سنواته نحو النور، وتظل سيناء بساطا للعبور، فتهل بشائر الدعوة رافعة طلائعها رايات الحق والتوحيد، تمسك بكتاب الله المبين مسجلا بآياته. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. صدق الله العظيم. تتفتح أبواب مصر من سيناء، وتنفتح القلوب خافقة لكل إيمان، تصلح من مسار الزمن، تفيق عقول البشر، تعبد الطريق إلى قبلة الراكعين الساجدين. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. وهكذا امتدت دولة الإسلام وارتفعت راياته، لا في مصر فحسب، بل إلى المغرب الأفريقي كله أيضا، وإلى الأندلس عند المضيق فيما بعد، ولكن عبر سيناء بادئ ذي بدء. وهكذا كان كل أمير للمؤمنين جديد يريد أن يثبت حكمه ويدعمه، لا يجد من سند قوي يبقيه في حكمه إلا مصر بقومها وبخيرها من خلال سيناء. من سيناء بعث خمراويه بابنته قطر الندى إلى زوجها المعتضد الخليفة العباسي ببغداد، وكان موكبها المحمل بالهدايا النفيسة مما لم تره من قبل أرض سيناء. ولما مات خمارويه أنفذ الخليفة العباسي محمد بن سليمان الكاتب على رأس جيش إلى مصر عبر سيناء يستعيدها إلى حكم الدولة العباسية. وفي عهد الإخشيد تصادم جيشه بجيش ابن رائق أمير أمراء الخليفة العباسي وهزمه على أرض سيناء. بل إن الإخشيد دعا الخليفة للقدوم إلى مصر، ووجد الخليفة لديه أمانا من عبث الترك به، وعندما قرر المجيء لم يجد غير سيناء طريقا للقدوم. وعندما نجح الفاطميون في حكم مصر جعلوا مقر الخلافة الفاطمية فيها، وشيدوا القاهرة لتكون عاصمة، وشرعوا في ضم الشام إليهم، وعندما وجهوا الجيوش إليها نجحوا في تحقيق هدفهم، لا لشيء إلا لأنهم سلكوا الطريق البري عبر سيناء. وفي سيناء وفي جنوبها حيث ينهض دير سانت كاترين أوصى الخليفة الفاطمي الآمر بالله بإقامة مسجد. هل لي أن تصطحبني يا أخي الراهب إلى داخل المسجد؟ بكل ارتياح يا عزيزي، تعال ادخل. إنه صغير كما ترى، 7 أمتار في 10 أمتار فقط، لذلك ليس به غير عمودين ليحمل السقف. نعم، حتى المئذنة لا ترتفع لأكثر من 10 أمتار. هو مسجد بسيط، ربما يكون مجرد رمز للتآخي بين أتباع رسالات السماء. نعم، هو بسيط حقا، لكنه لعلمك يحتوي على قطعتين أثريتين في غاية الأهمية. ما هما؟ أين؟ ها هما، تعال انظر. تقصد هذا الكرسي؟ إنه من خشب الورد المطعم بالعاج. انظر إلى زخرفته الدقيقة، إنه مخصص لحمل المصحف الشريف. لا عجب إذن أن نال كل هذه العناية في الصناعة. وها هو المنبر الفريد. تقصد الأثر الهام الثاني. نعم، اقرأ ما هو محفور عليه بلون ماء الذهب. بني تنفيذا لرغبة الوزير أبي النصر أنوشتاقين في عام 500 هجرية في أيام الخليفة الفاطمي الآمر. أما هذه السجادة فحديثة كما ترى، ولكن يبدو أنها مطربة. بعض رجال قبيلة الجبلية يقومون بتنظيف المسجد كل أسبوع، ويقومون بحراسته وزراعة حديقته الخارجية. بل إنهم يساعدوننا أيضا. قبيلة الجبلية؟ هل تعرفها؟ لا، هل أفرادها من سكان الجبال مثلا؟ لا أظن، وإنما كما سمعت أنهم من سلالة جنود أرسلهم الإمبراطور الروماني جوستينيان لحماية الدير، وفي أيام الخليفة عبد الملك بن مروان أسلم أكثرهم. والله أعلم. والله أعلم. الحق أن أمر سكان سيناء كلها يحتاج إلى دراسات علمية. أرجو أن يوفقني الله في إنجاز مثل هذه الدراسات. وتتخذ الدورة الزمنية دورتها، فتبدأ الحروب الصليبية غزواتها العديدة. أرادوا الفصل بين مصر وبين الدول المسلمة في المشرق حتى ينقضوا على كل منها على حدة. مولاي، أريد أن أفهم يا صاحب الجلالة بولدوين. ماذا تريد يا قائدي أن تفهمه؟ لماذا نتجه إلى الجنوب وليس إلى الغرب؟ إلى الغرب سيناء كما تعلم، أما الجنوب فإلى خليج العقبة. وماذا في خليج العقبة حتى نغامر برجالنا الفرسان في هذه الصحراء القاحلة؟ في خليج العقبة جزيرة فرعون أيها الفارس الشجاع. وما فائدة جزيرة معزولة لنا كجزيرة فرعون؟ هي قريبة من دير سانت كاترين. ها؟ أنذهب للحرب أم للتعبد يا جلالة الملك؟ بل للحرب طبعا، لكن كل ما أريده أن أتصل برهبان الدير أستميلهم إلى مساعدتنا ضد الفاطميين. أفهم من ذلك يا مولاي أننا أضعف من مواجهة جيشهم في سيناء؟ إن حققنا النصر عليهم بأقل الخسائر فما المانع؟ لا مانع بالطبع، ولكنني أسمع أن جنوب سيناء الذي فيه الدير كثير العوائق على عكس شمالها. هذا حق، ولكن سترى. لا مكان لك بيننا يا بولدوين. أترفض استضافة رجل من أبناء دينك أيها الراهب؟ لو جئت صادق النية استضفناك. وأنا كما تقول صادق النية وصادق العزم. عزم على أي شيء؟ على حمايتكم من مواجهة البدو لكم. لسنا في حاجة إلى حمايتك، فالرب يرعانا. وأنا قادم بأمر من الرب. كذبت أيها الملك. أتهينني أيها الراهب؟ ليس من أخلاق أهل الدير إهانة أحد. وإذا أهانكم بدو سيناء؟ إنهم لا يفعلون، بل هم يحرسون الدير ليلا. بل إنهم عيون الفاطميين عليكم. نحن لا نفعل شيئا غير العبادة والصلاة، ولا يرانا إلا الله. أشكرك يا أخي الراهب، إني راجع عن بابكم، ولكن تذكر دائما أنك رددت ضيفا لاجئا إلى ديركم. لا يا ملك بولدوين، مرحبا بك أخا تعيش بيننا ناسكا راهبا. أما كان من المحتمل لو قبلتموني ضيفا عليكم أن أدخل في زمرتكم وأعيش بينكم؟ إن كان الأمر كذلك فاخلع سترة الفرسان يا صاحب الجلالة، أحرق هذا الزي لنلبسك رداءنا. إن قبلت هذا فرجالي يرفضون. ونحن أيضا نرفضك بيننا. والآن ماذا تنوي يا صاحب الجلالة؟ يبدو أنه لا مفر من مواجهة جيش الفاطميين. لقد كان هذا رأيي من البداية يا سيدي. جهز 200 فارس بأسلحتهم و400 محارب راجلين. 600 محارب فقط يا سيدي الملك. ماذا؟ ألا يكفون؟ طبعا لا يكفون لموقعة واحدة. كم تنتظر من عدد هذه المواقع؟ لا أدري على وجه الدقة، ولكنها بالتقريب 4، هي غزة ورفح والعريش والفرمة. نحتاج إذن إلى 2400 محارب. بل إلى 3000 على الأقل، وليكن نصفهم من الفرسان. كيف لجيش بهذا العدد أن يصمد أمام جيوش الفاطميين أيها القائد الذكي؟ وكيف ب600 فقط أن يفلتوا من الموت. أيها القائد، أنا الملك بولدوين، عندما أقرر أمرا خاصا بالحرب لا بد وأن ينفذ في الحال. أمرك يا مولاي. ثبت صواب رأي الملك بولدوين الأول. نجحت خطته حين اعتمد على ذلك العدد الضئيل. استطاع بخفة حركته ألا يلفت إليه الأنظار، فاخترق سيناء بحذاء الساحل حتى وصل إلى مدينة الفرمة، وهي الآن أثر مهجور في مقابلة بورسعيد من الضفة الشرقية لقناة السويس. كانت في الركن الشمالي الغربي لبحيرة البردويل. معذرة، هي سبخة البردويل وليست بحيرة. سبخة؟ تقصد ملاحات؟ نعم، ولكن الناس يسمونها هكذا. ولكن اسمها هكذا ليس قديما، بردويل. هي تحمل هذا الاسم منذ غزوة بولدوين. هو الذي أطلق هذا الاسم عليها؟ ليس هو، بل الناس في سيناء هم الذين فعلوا هذا. لا بد أن ذلك كان تخليدا لذكراه. لا، بل رجما لذكراه. عجبا، لا بد أن ذلك قد أخفى حادثا أليما. عجبا، أين سكان هذه المدينة يا قائدي؟ لا أدري يا مولاي، يجوز أن تكون مدينة مهجورة من زمن. لكن أمتعتهم ها هي، لا زالت تملأ البيوت. نجمعها يا مولاي ونستعملها، فهي ملكنا بحق الغزو والنصر. ولا صاحب لها؟ لا شك أن أصحابها خافوا مني فهجروا المدينة هاربين. وجب علينا إذن مطاردتهم. لا شأن لنا بالهاربين، وإنما علينا بمواصلة التقدم. التقدم؟ إلى أين يا سيدي؟ خط سيرنا يطول، فنبعد عن بيت المقدس كثيرا. هل تسرب الخوف إلى قلبك أيها القائد الشجاع؟ كلا يا مولاي كلا، ولكن رجالنا يبادون لو تقدمنا بهم نحو الغرب وسط جموع سكان الدلتا. أريد أن أصل إلى مجرى نهر النيل، أستحم في مائه وآكل من أسماكه وأستلقي على شاطئه تحت أشجاره. مولاي، لا يسعني إلا أن أحقق رغبات مولاي الملك. هيا يا مولاي فلنطلق النفير. مولاي، لقد جاء رجالنا بكمية كبيرة من السمك. إذا حضر السمك فعلينا أن نترك له الماء. شم رائحة الشواء، إنها لذيذة بالطبع وتهيج الأمعاء. ما ألذ طعام هذا النيل العميق. تأمر جلالتك بدعوة رجالنا إلى الطعام؟ يأكلون بعد أن أفرغ منه. أمرك يا مولاي. أمعائي مولاي، أمعائي تقطعها السكاكين. مولاي، أنا من حكيم هنا. لا نعرف أحدا هنا للأسف يا مولاي. ابحثوا ابحثوا. بحثنا في كل ناحية فلم نجد. احملوني إذن احملوني إذن إلى أورشليم، أو دعوني أرجع إلى وطني. إن مت يا قائدي ادفنوني في بلدي. سمعا وطاعة يا مولاي، ولكن سيحتاج الطريق الطويل إلى تحنيط جثتك. افعلوا بي ما تشاءون. مات بولدوين، واضطر رجاله أن يشقوا بطنه ويستخرجوا أمعاءه ويلقوا بها في بحيرة البردويل. ورآهم بعض الأهل القاطنين هناك فأشاعوا الخبر بين البقية المقهورة منهم. وعاد الصليبيون بجسد ملكهم من حيث أتوا، من مملكة أورشليم عبر سيناء. لكن ظل الأهالي يحتفلون في ذلك الموعد من كل عام بذكرى إلقاء أمعاء بولدوين في السبخة، سبخة البردويل. الناس هم الذين أطلقوا اسم بولدوين على البحيرة السبخة، وحرفتها ألسنتهم بمرور السنين إلى البردويل. لكن كيف كانوا يحتفلون بالذكرى غير الطيبة؟ كان الناس يحتفلون برجم أمعاء بولدوين بالحجارة كلما حلت ذكرى إلقائها في ماء البحيرة. أتظن يا صاحبي أن محمد علي الكبير كان مقلدا للقائد الفرنسي نابليون؟ فيما؟ في عبور كل منهما سيناء إلى المشرق. نابليون كان يريد أن يواصل الزحف إلى الهند ليحرم بريطانيا من أكبر مستعمراتها وضرة التاج الإنجليزي. ومحمد علي أيضا كان يريد بناء إمبراطورية مصرية تضم أرض الشام والحجاز والدولة العلية إن اقتضى الأمر. ربما يكون اتجاههما نحو المشرق هو الذي اضطر كل منهما إلى الاستعانة بسيناء كمعبر إليها. هذا هو ما أريد أن أصل إليه. لكن كل منهما كان له أسطوله البحري، فلماذا استعان بالطريق البري في سيناء؟ طريق سيناء كان أكثر أمانا من البحر. تقصد أن الأسطول الإنجليزي كان في تلك السنوات أكثر قوة من أسطولي نابليون ومحمد علي؟ طبعا، مع ملاحظة أن طريق سيناء كان أسرع للوصول إلى أرض الشام. إن موقع سيناء الفريد هو الذي حدد لكل الأجيال الطريق الأوحد للعبور فوق أرضها ومن فوق مائها أيضا. ليس لسيناء ماء غير الآبار والعيون، بل شقت سواعد أبنائها أعظم معبر مائي في التاريخ. تقصد قناة السويس؟ وهل هناك معبر أعظم منها؟ لا ولا شك، لكنها كادت أن تقطع سيناء عن أمها الرؤوم مصر. هذه قضية أخرى تتطلب التوضيح. على مدى حقب ثلاث متقاربة وقعت على أرض سيناء ثلاثة حروب، وفي كل حرب كانت جيوش المعتدين تقف مكتوفة الأيدي والأرجل عند هذا الحاجز المائي الصامد. استعصى عبوره على المعتدين وسهلت موجاته تبسط لأبناء الوطن طريق العودة إلى سيناء، فتم العبور. هي بالحق تضم ضفتيها ليقفز من فوقها أبناؤها وتوسع شقتها في الوقت الذي يريد بها الغرباء شرا فيشقون أو يغرقون. هكذا تم الأمر في آخر الحروب، واستقام الأمر بإنجاز العبور، وصفقت الموجات الحمراء تحت أقدام القافزين ليعم السلام أرض الضفتين وتشرع السواعد في إقامة صروح العمار. أما زلت تبحث يا أخي؟ نعم لازلت. في أهل سيناء أيضا؟ نعم، في بدوها وحضرها. هل إلى النتائج وصلت؟ ليس بعد. كيف تنهج في بحثك؟ أتتبع كثافة السكان. ماذا وجدت؟ وجدت كثافة في العريش والشيخ زويد والقنطرة شرق وبير العبد. هل وجدت خلخلة في الكثافة؟ نعم، في نخل والطور والشط. أقول لك شيئا يريحك في بحثك. قل. المستقبل لسيناء ينبئ بالخير من واقع أعمار أهلها. الله يبشرك بالخير، ولكن كيف؟ أكثر الأعمار كثافة هم الشباب والشابات حتى سن 29. معنى هذا أن الأيدي القادرة على الإنتاج آخذة في الزيادة. الحمد لله. وأقول لك طريقة أكثر نجاحا في معرفة روح هؤلاء. ما هي؟ جالس الناس عايشهم، استمع إليهم في أقاصيصهم وأشعارهم. اسمع أغانيهم. سينا سينا يا سينا هديك من قلب تحية. تحسس يا أخي فنون أهل سيناء ونواحي الجمال فيها. هل تكشف لي هذه الطريقة عن روحهم؟ وتطمئنك أيضا على غدهم. لست في شك من هذا، ولكن أردت أن يطمئن قلبي. عشنا معا أفراح العودة. أفراح العودة برنامج خاص عن سيناء. تسجيل ومونتاج محمد أبو طالب. يا بني سينا يا سينا. أفراح العودة برنامج كتبه للإذاعة جمال بدران، إخراج ملك نجيب.